هذا طيب، جزاهم الله خيرا أخوان مشاركين أيضا. أيوة كرنا. طيب الآن يعني إلى قوله تعالى والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، يعني كأنه هذه قرأنا تفسيرها. أي قرأنا تفسيره والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طيب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أعطونا مقدمة من التفاسير. يقول عطف على وأن تجمعوا والتقدير وفرمت عليكم المحصنات من النساء فهذا الخوف من المحرمات من المحرمات لعارض نظير الجمع بين الأختين. مرة ثانية. يقول عطف على وأن تجمعوا والتقدير وحرمت عليكم المحصنات من النساء فهذا الصنف من المحرمات لعارض نظير الجمع بين الأختين. قوله تعالى المحصنات عطف على المحرمات إلى تحصن أقلنا. طيب في شيء آخر؟ تمام. ثم ذكر تعالى من المحرمات مؤقتا زوجات الغير، ثم ذكر تعالى من المحرمات مؤقتا زوجة الغير، فقال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء والمقصود الأجنبيات المتزوجات فإنهن يحرمن أيضا. إلا ما ملكت أيمانكم سكر القوس فإنه يحل لكم وطؤهن بعد استبراء الرحم ولو كان لهن أزواج. ويدل على ذلك سبب نزول هذه الآية، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بين قوسين. فاستحللنا فروجهن المسند 3/72 وصححه وهو في صحيح سنن الترمذي 2414. طيب نذكر رواية مسلم ولا نذكرها فوق؟ طيب اذكروها في الأثناء، يعني خلاص نذكرها. وقد رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، قال فنزلت هذه الآية في ذلك. طيب الآن قضية طلاقها بيعها طلاقها ما في داعي نتعرض لها الآن في التفسير، لكن الآن في بعض المفسرين قالوا في قوله والمحصنات من النساء يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهر وولي، إيش رأيكم؟ هذا قول ثاني في تفسير الآية، هل نقول وذهب بعض المفسرين لأن المراد بقوله والمحصنات من النساء طيب اكتب وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى والمحصنات من النساء أي العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح، عليكم السلام، حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي. بعدين وقوله كتاب الله عليكم، طيب يلا اقرأ وصلنا هنا في القراءة صح؟ اه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير في تفسيره في تفسير قول الله عز وجل وكتاب الله عليكم، وقوله كتاب الله عليكم أي هذا التحريم، وقوله كتاب الله عليكم هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه. وقد قال عبيدة وعطاء عبيدة قال وقد قال عبيدة وعطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع، وقال إبراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حدم عليكم ما حرم عليكم، وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي وأحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الأربع، وهذا بعيد، والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وقوله أن تبتغوا بأموالكم. طيب إذا نكتب كتاب الله عليكم أي هذه الأحكام وهذا التحريم مكتوب ومفروض عليكم فالزموه واعملوا به ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه. بين قوسين: وأحل لكم ما وراء ذلك أي من النساء غير ما ذكر، طيب أي من النساء غير ما تقدم عشان أوضح. طيب اللي بعده أكمل. وقوله أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو استراري إلى ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين. طيب وأحل لكم ما وراء ذلك، اكتبوا أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بين قوسين وتحصلوا بأموالكم بين قوسين مهور الزوجات وثمن ملك اليمين. محصنين غير مسافحين أي تتخذوا بالطريق الشرعي ما شئتم من النساء إلى أربع زوجات من الحرائر وما شئتم من ملك اليمين. فما استمتعتم به منهن أي في مقابل الاستمتاع بالزوجات الحرائر فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن أجورهن بين قوسين مهورهن فريضة أي لزاما في مقابل ذلك، وقد استدل بعضهم بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أن هذا كان مشروعا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ قال بعض العلماء ومنهم الشافعي أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين، واستقرت الشريعة على التحريم، وقد ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، صحيح البخاري رقم 4216 ومسلم 1407. وفي صحيح مسلم أيضا عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، يعني إيش المتزوجات، يعني اللي تزوجهن بالمتعة، طيب منهن شيء بين قوسين أي المنكوحات نكاح متعة، طيب فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، صحيح مسلم 1406. طيب أكمل القراءة، هات محل ما وصلت. وقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد قال الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة ثم نسخ ولم يباح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. وقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. قال السدي إن شاء الله من بعد الفريضة الأولى، يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال أتمتع منك أيضا بكذا وبكذا، فازداد قال منك أيضا بكذا وبكذا، فازداد قبل أن يستبرع رحمها يوم تنقضي المدة. وهو قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه. طيب إلى الآن في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن في اتجاهان في التفسير، إما أننا نتوجه بالنكاح العادي فنقول في الزواج العادي ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني أنت لما تتزوج امرأة الآن في مقابل البضع ومقابل إتيانها ومقابل ما أباح الله لك من وطئها ومقابل الاستمتاع بها ومقابل أنها حبست نفسها عليك ومقابل أن ما لها زوج يطأها غيرك وأن محبوسة من أجلك وأن عليها خدمتك، أتهن المهر، أعطيها مهر على هذا الشيء، تستحق مهرا، يعني تستحق مهرا على هذا البذل للنفس. أليست ستبذل نفسها لزوجها الآن؟ أليس سيطأها؟ أليس سيحل له ما يحل من فرجها؟ أليست محبوسة من أجله؟ أليس لا يشاركها زوج رجل لا يشاركه رجل آخر فيها؟ أليست الآن لا تخرج من بيته إلا بإذنه وتصبح كالعانية عنده والأسيرة، وأن عليها أن تخدمه؟ في مقابل هذا ادفع مهر، ادفع المهر. وهذا يبين أهمية المهر وأحقية المرأة المهر وعدم جواز المماطلة فيه وأن أداءه في غاية الأهمية، لأنه من أعظم الحقوق، يعني من أعظم الحقوق المالية على الرجل مهر الزوجة، مهر الزوجة. ولذلك لو جعله مقدما ومؤخرا أو معجلا ومؤخرا فأعطاهم عند الدخول أو قبل الدخول يعني بعد العقد أعطاهم المقدم، المؤخر إذا مات أول شيء يؤخذ من رأس التركة قبل قسمة الميراث، قبل الوصية، قبل مهر الزوجة المؤخر ويسعى إليها. وكثير من الناس لا يعرف هذا أو لا يعمل به أو يغفل عنه. الآن كثير من الزيجات مكتوب في العقد مقدم ومؤخر. المقدم تستحقه الزوجة خلاص، إذا دخل بها وطئها يعني ما لك كلام، ما فيها كلام، يعني ستأخذ. وإذا ما طلت وسوفت تعتبر أنت ظالم، وتعتبر آكل حق، وتعتبر آثم، لأنه حق خلاص. إذا طالبت به لازم تعطيها، استحقته خلاص، استحقته، يعني إيش، أين المهرب؟ طيب، والمؤخر اللي مكتوب في العقد يعني إنها لا تستحقه الآن، وإنما تستحقه بالفراق لموت أو طلاق، يعني حتى لو فارقها، حتى لو طلقها أو مات عنها، أول شيء يؤخذ من مال الزوج مؤخر الزوجة ويعطى لها قبل ما ننظر في أي شيء يتعلق، يعني بعد ما نجهزه ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ندفع نفقة التجهيز والمؤونة على طول، ليش في حق عليه أول شيء؟ يعني طبعا بعد حقوق الله مهر الزوجة هذا المؤخر، مهر الزوجة المؤخر. فنقول مثلا أعطاك 20 مقدم و50 مؤخر، هذه 50 يلا من غير ما فيش قبل الثمن، قبل أي ربع، قبل أي تقسيم للتركة، قبل وصية، قبل بعد ما نخلص منها، نخلص بقية الديون، ننظر في الوصية. إذا ترك وصية نأخذ إيش باقي، ثلث بربع من اللي أوصى يعني، ثم نقسم الباقي على الورثة، فيجيها للزوجة الثمن إذا كان في أولاد، والربع إذا ما في أولاد، من بعد ما تأخذ مؤخرها. وسئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة لها مهر عند زوجها، لو طالبته صار يعني بينهم مشاكل وفارقها، هل عليه زكاة؟ فقال لا زكاة عليها. هذا بالمهر المستحق، الأصل عليها زكاة إذا كان لو طالبته أعطاها، لكن لو طالبته ما طل، أو لو طالبته طلقها، فيتصير لا زكاة عليها، لأنه ما تستطيع تأخذ الآن. طيب، والمؤجل، المؤجل ما تستحقه إلا بالفراق، ولذلك ما عليها زكاة على المؤجل. الزكاة على ما أخذته من المهر، أو إذا كان عنده متى ما طالبته أعطاها، يبذل على طول بدون أي تردد ولا تسويف ولا مماطلة ولا خشية الطلاق، أو لا، كأنه مجعول عنده أمانة، كأنها قالت طيب خلي مهري عندك أمانة. إيه هذا إيش يصير؟ فيها زكاة، في زكاة، في زكاة. وقد تستثمره عند أبيها أو عند أخيها أو هي أو عند زوجها. طيب، الآن الاتجاه الأول في التفسير، في تفسير الآية هذه، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. معناها إذا أبرأتك من شيء أو تنازلت فلا جناح عليك في أخذه. طيب، وإذا رحنا في اتجاه نكاح المتعة إيش راح يصير معنا؟ تبغون نكتب أول شيء هذه، خلونا نكتب على المعتمد أو على الراجح في التفسير أن المقصود به النكاح العادي والمهر، مهر النكاح العادي غير نكاح المتعة. نكاح المتعة منسوخ، فخلينا الآن نركز على النكاح العادي. سنشرح بعدين نكاح المتعة كيف يصير، لكن الآن كتبنا في التفسير إيش وكيف كتبنا في التفسير أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. بعدين ولا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم أيها الرجال إذا أبرأتكم زوجاتكم ولا جناح عليكم أيها الرجال فيما تراضيتم به بين قوسين، فيما تراضيتم به بينكم وبين زوجاتكم من التنازل عن شيء من المهر أو تأخير تسليمه. من بعد الفريضة أي من بعد الاتفاق على المهر وتحديده، وسماه الله فريضة لأهميته ووجوب إيتائه. طيب، إن الله كان عليما حكيما فيما شرع وقضى بين عباده. فأحكامه مبنية على العلم والحكمة. طيب، الآن قلنا هذا المعنى إذا كان المقصود النكاح العادي. النكاح العادي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم إذا تنازلنا لكم عن شيء منه أو أخرنا المطالبة بذلك أو أسقطنه بالكلية من بعد الفريضة بعد ما حددتم وعينتم المهر، إن الله كان عليكم إن الله كان عليما حكيما. طيب، على القول بنكاح المتعة إيش كان صاير من أول، يعني عند المسلمين عند الصحابة لما كان نكاح المتعة جائز؟ لو قلنا إن قوله تعالى فما استمتعتم به منهن يعني نكاح المتعة، إيش كان صاير من أول؟ وإيش معنى الآية بناء على هذا؟ أولا نحن نعرف أن الشرع استقر على تحريم نكاح المتعة، خلاص. الآن حديث صحيح مسلم، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا متى قاله؟ في فتح مكة. فلا يجي مبتدع ولا خبيث ولا جاهل اليوم ولا مغرض من أهل البدع والأهواء ويجي يحتج علينا بالآية ويقول فما استمتعتم به منهن. نقول أولا جمهور المفسرين على أن المقصود النكاح العادي، وما استمتعتم به منهن على أنك أنت في النكاح العادي بتستمتع بالمرأة وتطأها وتتلذذ بها أعطيها مهر على هذا، هذا المقصود. ولا جناح عليكم فيما تراغبون به من الإسقاط والتأجيل والتنازل من بعد ما حددتم الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. خلصنا هذا على قول كذا واختاره ابن جرير. طيب إذا كان تبغى تقول لا هذه المقصود بها المتعة، فلازم نقرر أولا أنه نكاح المتعة منسوخ، خلاص انتهى، ما عاد في شيء في الإسلام اسمه نكاح متعة. ليش؟ لأنه في فتح مكة يعني في آخر الإسلام قال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فما عاد في شيء اسمه بعد كذا إباحة. كان أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، إن شاء الله لو تقول أبيح ثم حرم 20 مرة آخر شيء إيش؟ حرم، آخر شيء حرم، لأنه قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. لو في بعدها إباحة كان ما صار إلى يوم القيامة، كان ما صار التحريم إلى يوم القيامة. لو في إباحة، لو في بعدها إباحة كان ما صار إلى يوم القيامة. فإذا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، خلاص واضح النسخ، واضح جدا يعني صريح. طبعا أهل الأهواء يقول إيه هذه أحاديث صحيح مسلم حنا ما نأخذ فيها، طبعا أهل الأهواء إيش تتوقع يعني يبغوا يأخذوها؟ إذا طعنوا في الصحابة يعني إيش باقي؟ هيأخذوا حديث من وين؟ من وين مصدر أصلا حديث؟ من وين؟ كله عند علي وفاطمة الأحاديث بس، واللي شهدها الصحابة الآخرون وينها؟ عائشة رواياتها أكثر من رواية علي وفاطمة رضي الله عن الجميع، صح؟ عائشة أكثر رواياتها من رواية علي رضي الله عنه، فوين حنطية اسمه؟ وأبو هريرة الذي كان يلزمه على شبع بطنه بس يعني بس إذا حصل وجبة أكل بس ما يبغى غير كذا، بس متفرغ لحفظ الحديث، وينه؟ طيب ابن عمر؟ طيب إذن في أصلا يعني مصيبة أو يعني مشكلة أصلية مع هؤلاء القوم في اعتماد الروايات. طيب لو جادلنا واحد وقال طيب يا أخي خلصنا إحنا نقول إنه منسوخة، بس فهمونا الآية يعني إيش كان صاير من أول، خلص آمنا إنه منسوخة بس نبغى نفهم إيش كان صاير من أول. نقول اللي كان صاير من أول إنه كان نكاح المتعة مباح، وكان الواحد يجوز له أن يتفق مع امرأة على أن ينكحها نكاح متعة إلى أجل معين، ويعطيها مقابل. طيب لو يبغى يمدد، واحد نكحها نكاح متعة مثلا شهر مثلا وقال لا يلا 1000 فرضنا، تبغى تنتهي، يبغى ينتهي الشهر ويبغى يمدد، عجبته المرأة ولا زالت حاجته قائمة في الغزو في الغربة في التغرب في المهم في السفر، المهم حاجة قائمة، ماذا يفعل؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لو نبغى نفسرها بالنكاح المتعة الذي كان مسموحا به ثم نسخ، سنقول فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. طيب إذا انقضى الأجل أنك تجدد، تتراضوا على زيادة في الجعل وزيادة في الأجل، هذا طبعا ما يعتبر ربا لأنه ما في قرض، هنا في منفعة ما في قرض، واحد مستمتع بمرأة ويبغى يزود ويبغى يزود المدة فمقابل ذلك راح يعطيها زيادة. كان هذا كان، معليش ابتسموا أو لا تبتسم، كان بعدين خلاص نسخ. فكان قال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى، يعني الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما، يعني ممكن يزود قبل انقضاء الأجل، فازداد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. قال السدي فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه فلا يرث واحد منهما صاحبه. هالحين هذا خلاص طبعا الآن كلام، يعني سواء الآن نحن تعمقنا فيه ولا ما تعمقنا فيه منسوخ، بس كان من أول لا جناح عليكم فيما ترضيتم من بعد به من بعد الفريضة، إنك رحمك الله تبغى تمدد تدفع زيادة على بالتراضي بين الطرفين، بالتراضي بين الطرفين تبغى تمدد تدفع زيادة. كان طيب. على التفسير الأول والقول الأول، وهو ما اعتمده شيخ المفسرين ابن جرير واختاره، والذي عليه يعني أكثر المفسرين والعلماء، أن المقصود به النكاح العادي، وهذا التفسير ولا جناح عليكم فيما ترضون به من بعد الفريضة أكمل. ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني أنه واحد في النكاح العادي يعين لزوجته مهرا يتفقان عليه، مثلا قال يلا لك 30,000، جاء عند الموعد تسديد المهر عند الدخول قبل الدخول بعد الدخول، عند موعد تسديد المهر معسر ما عنده، والله أنا حطيت فلوسي فيه كلها استئجار الشقة وتأثيث البيت، استأجرت بيت وأسسته ما عاد معي فلوس، إيش يصير؟ قد تقول له طيب أجلناك، لأن ممكن من حقي أن تقول خلاص ما في دخول حتى تجيب الفلوس، رح جيب الفلوس وتعال ادخل. لو الزوجة رضيت قال طيب أنا مراعاة لظروفك راضية أنك تدخل بي طيب وتأجل تجيب المهر بعدين خلاص ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به بعد ذلك. طيب مهرها 30 قال والله ما عندي إلا 15، قال طيب مراعاة لظروفك أخذ 15 الآن ونأجل 15 بعدين، ولا أقول لك ال15 أخذها والباقي مسامحينك فيه خلاص ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به بعد ذلك. ولا أقول لك هات هذا اللي معك والباقي، أنت طالب علم صح ودرست شرح بلوغ المرام على الشيخ صح، تشرح لي بلوغ المرام مقابل الباقي، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم بهم بعد الفريضة. ولا أقول لك اتحججني حجة الفريضة لأني ما حجيت بالباقي يلا، لأن هو الآن ليس على الزوج شرعا نفقة حج الفريضة لزوجته، يعني لو زوجته ما حجت الفريضة ليس عليه شرعا إيش نفقت حجها، استطاعت عندها مال من المهر اللي اعطاها من ابيها من مدري ايش من تجارة من ارث من تدفع تحج، ما عليها ما تحج، ما عندها ما تحج. فلو أنه طبعا شرعا هو ما يجب عليه نفقة حجها الفريضة ولا يجب عليه يروح معها محرم. طبعا بعض الناس يتفاجأ يقول ليش كذا يا أخي، نحن نتكلم عن الوجوب، نتكلم عن الوجوب إنه ما يجب عليه نفقة حجها ولا يجب عليه يروح معها محرم، لكن الاستحباب وعاشرهن بالمعروف والأفضل والأكثر أجرا ومن دل على خير ومكن غيره منه فله مثل أجره، وهذا شيء ثاني. المستحب يحججها ويروح معها محرم ويلا، وحتى لو حججها مرة ثانية مستقبلا جزاه الله خير، ما في يعني محسن. بس الآن لو قالوا لا نبغى إيش الواجب، نبغى نعرف الحقوق، وبعدين اللي يبغى يزيد يزيد، اللي يبغى يسوي مستحب يسوي، بس نبغى نعرف الواجب. نقول الواجب لا يجب على الزوج شرعا. ليش لا يجب؟ ليش؟ لأنه ليس من النفقة. يعني الآن الله عز وجل أوجب على الزوج النفقة والكسوة والمسكن، صح؟ أسكنوهن من حيث سكنتم، أنفقوا عليهن حتى تضعن حمل، لينفق ذو ساعة من ساعته، أكسوهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها إذا وأكسوها إذا اكتسيت. طيب في نصوص الوجوب هذه معروف إيش هي، النفقة والكسوة في المسكن، يعني إيش اللي يجب على الزوج معروف. الشرع وضح ما يعني إيش يجب على الطرفين، لازم ترى توضح الواجبات أول. الآن يعني لو واحد أراد يدخل في عقد مع وظيفة مدري إيش استئجار، إيش موجود في البنود؟ كل الحقوق، ما يذكر لك المستحبات، صح؟ ما يقول لك ويستحب للمستأجر أن يترك البيت أحسن مما كان، ما طيب ما حيذكر لك. يعني هذه مستحبات، حيذكر لك الواجبات الحقوق والشروط. كذلك في النكاح إيش الحقوق، حقوقك حقوقك يا زوج كذا كذا كذا. يعني مثلا مو من حقوقك ان زوجتك تخدم امك، مو من حقوقك، لانه ما هي مكلفة الا به، الزوجة ما هي مكلفة باهل الزوج، ولازم تخدمهم ولازم تغسل، واذا امه مشلولة لازم هي اللي تشيلها وهي اللي توضرب وهي اللي توضيها وهي اللي تأكلها وهي اللي ما يجب عليها، ما يجب، ما هو داخل في واجبات الزوجة. طيب انت يا ايتها الزوجة ايش الذي لك الحقوق كذا كذا كذا، واذا عنده اكثر من زوجة يجب لك القسم، القسم ليلة لك وليلة لها. واذا مثلا اراد ان يعزل، ما يعزل الا باذنك من حقوقك، هذا حقك لانه انت لك حق في الولد، فاذا بغى ينزع في الجماع يبغى يعزل، لا يبغى يستعمل عوازل دواء، انت لازم توافقي على هذا الكلام. خلاص في حقوق للطرفين، فيقال انت حقك كذا انت حقك كذا. بعد ذلك هي تبغى تسوي مستحبات وتخدم اهله وتشيل امه وتعمل وتفعل، وهذا كيف راجع لها. هو يبغى يعمل مستحبات ويحججها ويعمرها ويعتمرها ويقضيها ويعمل ويعمل، خلاص اعمل. فإذا ليش الزوج ما عليه نفقة حج فريضة الزوجة؟ لأنه ما هو داخل في النفقة الأصلية التي على الزوج. طيب الآن احنا تفرعنا من وين؟ كنا نقول انه اذا كان ما تيسر كل المهر قالت طيب هات هذا والباقي حججني فيه، يجوز تراضوا انتهينا. اذا هذا معنى الآية، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، عطيها مهر النكاح، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. خلاص خلصنا هذه الآية تفسيرها. اذا اتجهنا الى قضية نكاح المتعة عرفنا ايش التفسير وايش يعني تراضيتم به من بعد الفريضة واتفقوا على التمديد المدة مقابل زيادة المال، وانه هذا نسخ، انتهينا. نأتي الآن الى فوائد الآية. قام بعض الإخوة مشكورين من الشبكة من اللي معنا في الشبكة بكتابة فوائد الآية من اللي طلبناها من تفسير ابن عثيمين رحمه الله. طيب نقول وفي الآية من الفوائد إثبات الرق في الإسلام لقوله إلا ما ملكت أيمانكم، وفيها اطلاق البعض على الكل لأن أيمانكم جمع يمين وهي اليد، فمش انت بس يدك اللي تملك الأمة، انت كلك تملك الأمة، لكن ليش عبر باليمين ملك اليمين، ليش مو ملك الشمال، ليش مو ملك الجسد كلك، ليش ما قال ملكتم خلاص، لأنه يجوز التعبير بالبعض عن الكل، يجوز التعبير بالبعض عن الكل. طيب وفيها مع ما قبلها وفيها أن ما يحل أن من فضل الله أن جعل المحللات من النساء في النكاح أكثر من المحرمات بكثير، فالمحرمات معروفات. طيب وفيها مع ما قبلها أن المحرم هو الذي يحصر، وأما المباح فلا يحصر لأنه أكثر. يعني ما حد الآن يجي يعدد لك يقول لك والباذنجان والكوسة والطماطم والبقدونس والملوخية والسبانخ والكزبرة والفجل والبصل والفلفل والمدري إيه، هذه حلال ما فيه، والبرتقال والتفاح والموز والكمثرى والخوخ والمدري إيه، خلاص هو يقول الميتة ولحم الخنزير ولحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، خلصنا هذه حرام، الباقي حلال. ما راح يقول لك لحم الأرنب ولحم الغزال ولحم الزرافة حلال، صح ولا لا؟ الزرافة لحمها حلال، ها؟ شو رأيك؟ ايش فيكم؟ هل هي من ذوات الانياب؟ من ذوات المخالب؟ طيب هل هي حمار اهلي؟ لا، اذا حلال، اذا ذكيت كون طعمها طيب بالنسبة لك ولا لا هذا شيء ثاني، بس هل هي حلال ولا لا؟ اي طيب الشاهد هذه سألت عنها شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وقال صف هذا، وأن إيش بينها وبين الجمل، لأن الشيخ رحمه الله يعرف الجمل لأنه ما أصيب بفقد البصر إلا في 19 من عمره، فهو يعرف بهيمة الأنعام جيدا وحيوانات معروفة، لكن بعضها ما رآها كالزرافة مثلا، الشيخ ما رآها لأنه ما كانت موجودة في نجد من زمان، والشيخ كان يعني في نجد والحجاز فما في زرافة، ما فطلب وصفها وقال إذا ذكيت فلا بأس. طيب انت يا ايش رايك بالفيل لحم الفيل؟ فيل ياكل عشب وبعدين ما شاء الله يعني يكفي بلد. ايوه لا يجوز. ليش؟ لانه ذو ناب. ناب الفيل معروف، وقد حرم علينا كل ذي ناب، فذوات الانياب ما تجوز. ليش تنازعوا في التمساح؟ لانه المانعين قالوا له ان له ايش؟ انياب، يعني الاسنان هذه الجارحه الانياب تدل على انه مفترس مثل السباع المفترسه. والمبيحون قالوا هو من البحر، صيد البحر، يعيش في البحر، يعيش في الماء. ليش تنازعوا في البرمائيات؟ يقول المبيحون هذه تعيش في البحر، هذولك يقولوا هذه ولكنها تعيش في البر، ما هي بحرية خالصة. يلا يعني لسه عندك كلب البحر والفقمة ففي أشياء يعني يحصل فيها نزاع، لأنه لكن اللي له الآن مثلا الفيل واضح من ذوات الأنياب. مما ثبت تحريمه أيضا لحم القرد. الكلاب من ذوات الأنياب أصلا وثبت تحريمها واضح. الخنزير بالنص ما يحتاج. في أشياء تحرم لأنها مستقذرات. طيب على أي حال نحن الآن نعود إلى موضوعنا. نقول وفي الآية أن الأصل هو الحل عند الشك في التحريم، وأن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل. وفيها وجوب بذل المال في النكاح، فلا نكاح بلا مال لقوله أن تبتغوا بأموالكم. وفيها تسمية المهر أجرا لأنه عوض في مقابلة منفعة وهي الاستمتاع. وفيها أن صاحب الحق له أن يبرئ من عليه الحق أو يضع عنه أو يؤجله، وأنه لا حرج على الآخر من الاستفادة من التنازل والتأجيل ما دام برضا الطرفين. وفيها اشتراط التراضي في التنازل، وأن فقده لا يبيح أكل المال. في نبغى نضيف على اشتراء على وجوب المهر في النكاح، نبغى نضيف فإذا اشترط في المهر في العقد عدم المهر، فإذا اشترط في العقد عدم المهر فقد قال بعض العلماء لها مهر المثل ويصح العقد، وقال بعضهم النكاح غير صحيح. وكذلك إذا جرى العقد بغير تعيين للمهر فإن لها مهر مثلها. وفيها أن الزوج هو الذي يطلب النكاح، وفيها أن الأصل في طلب النكاح أن يكون من جهة الزوج، وفيها أن الأصل في طلب النكاح أن يكون من جهة الزوج لقوله أن تبتغوا، ويجوز للمرأة أو وليها أن عرض، ويجوز مثلا أن تعرض، ويجوز مرأة أوليها عرض النكاح على الرجل الكفء. وفيها أن كل وفيها أن أنه لا يجوز النكاح بمقابل محرم كالمغصوب والخمر، لأنه لا يسمى مالا، وقد قال الله في الآية بأموالكم، وليس بمال، فليس بمال الغير ولا بشيء غير محترم، لأن الخمر ماله حرمة ولا يسمى مالا. وفيها أن المهر يثبت باستمتاع الزوج، بزوجته سواء بنظر في خلوة سواء بنظر إلى عورة أو مباشرة بشهوة ولذلك قالوا يثبت المهر كاملا بالخلوة التامة فيعطونا من عندكم أعطونا من التفاسير إذن المحصنات العفيفات والمحصنات المتزوجات والمحصنات الحرائر المتزوجات والعفيفات والحرائر والمسلمات إذا المحصنة تأتي معنى المسلمة أو العفيفة أو الحرة أو المتزوجة المسلمة في أي آية؟ أيوة المسلمة فإذا أحصنا فلا جناح فإذا أحصنا يعني أسلمنا إذن المحصنة لها أربعة معاني طيب تبغون أجل بقية الفوائد إلى الغد طيب إذن غدا نكمل بقية الفوائد ويأتي لنا الإخوان أيضا مشكورين بفوائد الآية التي بعدها من تفسير الشيخ بن عثيمين روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه ونحن في كتاب الطب لازلنا ما جاء في الرقية بالمعوذتين حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجاري عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وهذا حديث حسن غريب الحديث أيضا أخرجه النسائي وابن ماجه النسائي في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من عين الجان ابن ماجه كتاب الطب باب من استرقى من العين من طريق الجريري عن أبي نضرة فذكره أيضا يعني عن أبي سعيد طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان فكان يقول اللهم أعوذ بك من الجن وعين الإنس وأعين الإنس مثلا. اللهم إني أعوذ بك من الجان وعين الإنسان، اللهم إني أعوذ بك من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان. فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، لأن هذا من الله. لماذا ترك ما سواهما؟ لأنهما تضمنتا الاستعاذة بالله واللجوء إليه والتحصن به من كل مكروه، فغرس أغنى عن غيره. إيش تبغى؟ إيش تبغى؟ إيش المكروه تخاف؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أفعى، عقرب، جن، شيطان، لص، حرامي. من شر ما خلق، فالشر قد يكون تلبس وصرع، قد يكون سحر، قد يكون عين، قد يكون سم، قد يكون سرقة، قد يكون قتل. خلاص، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قد يكون ريح باردة مؤذية تصيبك بنزلة برد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قد يكون إشعاعات الجوال، إشعاعات الجوال، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قد يكون تلوث في الأطعمة. فمن صح تعوذه بهما كفاه الله. ولما كان الشر يأتي من الناس، يعني يأتي من الإنس والجن أكثر مما يأتي من البهائم والنباتات، طيب، والطبيعة الأخرى، الشر يأتي من من من هذين الثقلين. قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. فصارت سورة الناس مخصصة الاستعاذة من شر الثقلين. سورة الفلق أعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم جرى الاستعاذة من شرور معينة ومن شر غاسق إذا وقب، القمر إذا ظهر في الليل، الليل وما يحويه من الدواب واللصوص وكل شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب ظهر، ومن شر النفاثات في العقد السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا قد أعم، يعني من العين، أعم من العين، لأن الحاسد يمكن يؤذي بالعين ويمكن يؤذي بالكيد، يعني يسعى في إزالة النعمة عنك بوشاية، يسعى في إزالة النعمة عنك بمؤامرة، بأذية بالعين. فنلاحظ أن سورة الفلق أعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وفيها استعاذة من شرور كبيرة كشر الليل والسحر، والحسد. سورة الناس فيها الاستعاذة من شر الثقلين. إذا جمعتم على بعض ما بقي شيء، ما في شر في العالم إلا والاستعاذة منه أو درؤه يحصل بالسورتين. أيهما أفضل؟ الفلق، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أنه ما في بعد قل هو الله أحد سورة في الفضل مثل قل أعوذ برب الفلق. طيب كل أنواع التحصينات والتعويذات قال عليه الصلاة والسلام ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. والله تستعمل رقية، تستعمل أدعية، تستعمل أذكار، تستعمل ما راح تتحصل زي المعوذتين أبدا، لأنه قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. أي نعم، فلأنه خلاص ما في شر إلا ومذكور متضمن الاستعاذة به، استعاذة بالله منه، استعاذة بالله من هذه الشرور، كل الشرور. فلذلك المعوذتان شافيتان كافيتان وافيتان. قل أعوذ بالله، بدك تقرأ السورة. أي نعم، لما نزلت السورتان عن النبي صلى الله عليه وسلم تمت رقيته بهما. وفي هذا الحديث أخذ بهما وترك ما سواهما، لأن سواهما ما راح يكون مثلهما في التعوذ، هذول السنتين أكثر. وهذا يبين أهمية تحصين النفس بهما سواء قبل نزول البلاء أو بعده، سواء لرفعه أو دفعه، الدفع قبل ورفع بعد. فأنت الآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء تحتاج المعوذتين، تحتاج إليهما للرفع أو الدفع. وإذا ما طلع إلا التخفيف، يعني إذا واحد طلع فيه عنده قصور في الإيمان، في التوكل، في يعني بعض الناس يقول نجرب، إيش خسرانين، نجرب نستعمل معوذتين نجرب. لا، هذا ما الأثر ما يطلع على التجربة. جرب معناه أنه ما عندك يقين، هي نافعة قطعا، يعني ما فيها شك، يعني ما فيها شك، ما في نجرب يعني معناه واحد يقول ما نخسر شيء، نجرب نفعت ما نفعت ما نضرينا، معناه ما في يقين. فتؤثران باليقين. أخي كان يرقون بهما العقرب من لسعة العقرب، ويرقون بهما، كانوا على إيه؟ على أشياء مادية محسوسة واضحة يستعملون معوذتين. نحن دخل قلوبنا كثير من يعني الضعف، يعني يقول أنا والله قرأت كم مرة بس ما استفدت. ما ندري أول شيء هو نقص التوكل اللي خلاك ما تستفيد، ولا ما قرأتها بالمرات المطلوبة، لأن الدواء ما يأثر إلا إذا الجرعة الفلانية مضاد حيوي يقول لك بعد 48 ساعة تبدأ تحس بالأثر. يعني لو كل يوم 3 حبات بدك تشعر بعد الحبة السادسة، أول حبة بالمضاد الحيوي ما تعطيك نتيجة، ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خامس ولا سادس، بعد السادس تبدأ تحس، تبدأ تخف عندك الأمور، وتبدأ مدري. طيب وكذلك الأذكار والمعوذات ما تجي نتيجة أحيانا من أول مرة، يعني هذا سحر أو عين أو وجع متأصل شديد يبغاله كذا مرة، اسقه عسلا، سقال مرة الأولى، سقال مرة الثانية ما استفد، الثالثة اسقه عسلا راح سقاه طلع وافق القدر المطلوب للعلاج فشفاه الله. طيب يقول السؤال ما حكم النظر للمناظرات في التلفزيون بين أهل السنة وأهل البدعة؟ أقول إذا كان الإنسان عنده نوع تمكن بحيث لو سمع عقائد أهل الزيغ والضلال ما يتأثر بها، ما يتأثر فلا بأس. أما أن يجد أنه هذه عقارات ممكن هذه معارضات أو شبهات أهل الضلال، شبهات أهل الضلال، إذا صارت تتأثر فيه ما يسمع خلاص، لكن إذا صار لا يعني ما يطرحونه هو أصلا معتقد بطلانه، والردود هذه اللي تجي من الطرف المقابل تزيده إيمانا ماشي الحال. أما إذا كان المناظر من أهل السنة ضعيف وجايبين واحد من أهل البدعة قوي، إيش النتيجة؟ هل مرور المرأة غافلة أو منتبهة يقطع الصلاة؟ أي نعم، إذا مرت بك يا أيها المنفرد أو يا أيها الإمام بينك وبين موضع سجودك امرأة بالغة تقطع الصلاة، إذا أنت يا أيها الإمام أو إيش المنفرد. أما المأموم لا يضرها إذا مرت بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له، لكن إذا مرت بين يدي الإمام أو المنفرد تضر الصلاة البالغة وتقطع الصلاة. يعيد من أول: ابنتي تدرس مدارس العالمية ويسيئون معاملتها بسبب حجابها، واضطرها الأستاذ لخلع حجابها وعمرها 15 سنة وهي تبكي وخايفة، ماذا أعمل؟ أولا يا أخي، هذه المدارس العالمية يعني عند القريب والبعيد وكل صاحب بصيرة، ما تصلح في الدين، ما في إصلاح دين أبدا، لأنه فيها اختلاط وبهذلة ومناهج غربية وفيها فسق، وفيها من المدرس والمدرس والمدرس المكان من الفسق والبعد عن شرع الله ما شيء كثير بصراحة. مغامرة واحد يحط ابنته وفلدة كبده وزهرة يعني أسرته في مكان خبيث مثل هذا. أما وجود مدارس عالمية إسلامية يعني نادر جدا. وينها؟ وإيش اسمها؟ وين هذه المدارس الإسلامية؟ مع الأسف يسموه لك العالمية اللي تجيب الكتب المقررات والمناهج الأجنبية وتدرسها. ناس تبغى فلوس، ما عنده مانع تدرسك الكفر، إيش تبغى؟ تبغى فلوس. فلو جاب الكفر ودرسك ودرسوه في المدارس ما تبغى فلوس. والناس مفتونين بالغرب ومفتونين والله أنا بنتي تدرس رياضيات والإنجليزي، يا سلام ويا فرحتنا، يعني وش الإنجاز العظيم، وبعدين يعني بدون حجاب واختلاط ومدري ايش، علشان بنتك تعرف رياضيات بالانجليزي، وين هذا حينجيها يوم القيامة يعني ولا ايش؟ يعني الشهادة اللي حتاخذها هذه استنفع عند الله يعني، ولا ستحول بينه وبين دخول النار؟ وعجبا، ناس تقدم الدنيا على الآخرة. ليش تبع يا ابن الحلال، ليش تبع بنتك في مدرسة عالمية وابنك ليه؟ يقولك الدراسة اقوى، يطلع انجليزي، ابى ابتعثه لبرا يكون فاهم على طول. طيب ولو كان دينه يتضرر، ولو كان حجابه يخلع، ولو كان في اختلاط ويمكن فواحش والمصايب وعلاقات محرمه، تحط شاب جنب الفتاه جنب الشاب جنب الفتاه، يعني ايش تتوقع؟ يعني ايش تتوقع؟ ملائكه هذول يعني؟ فهذه مصيبه. وإذا كان الإنجليزي أقوى، وإذا كان يعني، وإذا كان الإنجليزي أقوى، إذا ما كان يضر دين الإنسان فلا يمكن. واحد هذه أمانة، وألقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ما هي لعبة هذه، ما هي لعبة، نار وقودها الناس والحجارة، انقل خلاص. وإيش يعني إيش حيصير يعني؟ خلاص ما يعني ما عاد في علم إلا من طريقهم، ولا يمكن تدرس بطريقة أخرى، ولا يمكن تعلم من الإنترنت، ولا من أشرطة، ولا من مدرسة خصوصية، ولا ما يمكن. شلون يعني؟ في طرق يعني. فهذا يعني أول شيء، لا يجوز إبقاء البنت في المدرسة، هذا أولا. ثانيا يجب عليه أن يشتكي وينكر المنكر، يرفع إلى الوزارة، هي مرجع المدرسة الوزارة، وزارة التربية والتعليم هي مرجع المدرسة، هذه مدرسة عالمية. اكتب خطاب بما حصل اطلب التحقيق وتابع الموضوع وابعث برقية وفاكس. ان شاء الله لو توكل محامي يعني اذا استطعت. طيب الأخ كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتم طلبتم البحث على الشبكة في تفسير الشيخ ابن عثيمين في القرآن ووجدت 4 مجلدات لكن ليس فيها فوائد سورة النساء والله أعلم، وهذا هو الرابط في 4 مجلدات www.ahlalhadith.com/vb/showthread.bhb إلى آخره. طيب وجده بعض الإخوة على رابط www.fawayed.com/1/1.htm إذن http www.fawayed.com/1/1.htm. فجزاهم الله خير الذين وجدوا هذا وأتوا به واستفدنا منه وسنستفيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول جمعة مباركة؟ ملاحظ أن هذه العبارة يا أخوان انتشرت كثيرا في الجوالات وصارت مثل الأذكار، يعني ما يجي جمعة إلا قال لك جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة، وهذا فيه خشية البدعة ومنافسة الأذكار الشرعية بأذكار غير شرعية، يعني ننافس الأذكار الشرعية الثابتة بأذكار غير ثابتة، وبالتالي فلا أرى استعمال هذه والمداومة عليها. يعني لو مرة واحد قال للثاني قال له يا أخي جمعة مبارك بارك الله لكم في جمعتكم ماشي، لكن كل يوم أبعث لك رسالة تهنئة كل جمعة، يعني كل جمعة أبعث لك رسالة تهنئة وأقول لك جمعة مباركة، يعني خلاص سوينا مثل الأذكار الشرعية، نافسنا الأذكار الشرعية. هل يجوز أن أصوم أيام البيض 14 إذا نسيت أن أصوم 13؟ هي طبعا أصلا أيام البيض 3 13 14 15، لو صام 13 و15 ممكن جيد. هذا سؤال في تدريب أهل البدع ألعاب القوى، أنا ما أرى ذلك، إن يقويهم ما أرى ذلك، خلهم يلعبوا كرة الله، خلهم يلتهوا بلعب الكرة. حكم أكل الطعام الذي يوزع يوم المولد، يعني إذا كان حلالا يجوز أكله ما لم يشجع على المولد أو يقره، إذا كان في تشجيع وإقرار لا، لكن في طعام صنع بمناسبة المولد معروض في السوق جاء واحد وأكله، أهدي طعام لناس من جيرانهم مثلا، فإذا ما كان في إقرار للمنكر وكان الطعام مباحا فيجوز أكله، بشرط أيضا أن ما يكون لحما ذبح بمناسبة كذا أو على اسم كذا، كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، فصل في الأطعمة ما أهدي بسبب الأعياد، ما أهدي بسبب أعياد البدعية والشركية، وأنه ما انك انت ما تعينهم ولا تصنع لهم طعاما ولا تشارك في اعيادهم ولا تبيع عليهم ما يستعينون به ولا ولا، ولكن اذا اهدوك من طعامهم فان كان مباحا يعني غير المذبوحات وغير غير يعني مثل الفواكه، مثل الفواكه مثلا حلويات فيجوز اكلها، وتنتبه لقضيه عدم الاقرار وعدم الايش المشاركه. أنا بصراحة أجد عند جلوسي في البيت ضيق لا أكاد أطيق الجلوس في البيت، لأن أهلي منعوني من الخروج مع الأصدقاء، حتى إن أردت الذهاب للعمرة أجدهم يمنعوني، حتى أنني أخرج أريد الخروج مع أصحابي للعشاء والالتقاء بهم يمنعوني، وأي شيء يضيع في البيت أجد نفسي المتهم الأول، فتولد عندي بصراحة الضيق من جلوس البيت، ماذا أفعل؟ طيب هو عاد كاتب الأخ السد العالي من المملكة، عاد أنا ما أعرف منطقة هذه، ولا هو مسمي بيتهم السد العالي لأنه ممنوع الخروج، يمكن الله أعلم. على أي حال هذا يا أخي شوف، يعني التلطف مع الأهل يحتاج المسألة شيء من حيلة وحسن التدبير والملاطفة، انه واحد يعني الاهل عندهم، بعض الاهل عندهم اعتقادات معينه انه يتحكم في الولد كما يشاء، وان مثلا برا في اشياء خطيره، وان الولد ما يعرف او ما يفهم ماذا يدور، يعني يمكن عندهم بعضهم ايش تقييدات اكثر من المطلوب، وعندهم اساءه ظن بفهم الولد اكثر من الحاصل، وعندهم يعني احيانا خوف اكثر من الطبيعي، فامنع امنع امنع. طبعا الولد في النهايه سيضيق بالسد العالي هذا، ويعني يمكن الاخير يعصيه هو. لو شوف يعني أنت الآن تحتاج التعامل معهم إلى سياسة، لازم مسايسة كما يفعل أهل السياسة، يبقى يعني يحاور ويداور ويعني يناور حتى يصل النتيجة، فشيء من التلطف على شيء من التفهيم على شيء من المحاورة والنقاش الجيد الإيجابي على شيء من الخدمة لهم على شيء من الحكمة، إذا واحد طلع يرجع بسرعة على شيء من إطلاعهم على ما يدور، وأنت رايح مع من وأسماء الأشخاص وكذا، وهذا أبوه يشتغل في المكان الفلاني، وهذا أبوه يشتغل في المكان الفلاني، وهذا أبوه يشتغل في المكان الفلاني، وهذا رقم بيت الجماعة، وإذا كان احتجتوني أنا عندهم، وإذا طلبوك تجي بسرعة، وإذا يعني هي مجموعة إجراءات لكسب اطمئنان الأهل، جعلهم يطمئنون، لأنهم إذا اطمئنوا خلاص سمحوا لك بالخروج. وأيضا اسمع، وأيضا الجد في المذاكرة، يعني ممكن تتروح وهذا بعدين شوف نتائجك الدراسية سيئة يقول أيوة من وراء الخروج من البيت، يلا سكر اغلق ممنوع الخروج، فلازم تجيب نتائج دراسية جيدة حتى تثبت لهم أن خروجك مع أصحابك هؤلاء ما ضرك. وأيضا يعني أن يكون أصحابك فعلا كذلك، يعني أحيانا يكون فيه فعلا شيء مخيف أو شيء يعني مبعث قلق، فلا بد من الطمأنينة. ممكن أحيانا يعني الإجراءات الجيدة إنك تدعو أصحابك عندك في البيت كم مرة بحيث أهلك أبوك يطمئنوا إليهم، منهم هؤلاء اللي أنت ماشي معهم، فإذا أنت عزمتهم عندك كم مرة خلص تعرفوا بهم، خرج أبوك أخوك الكبير كف كذا علّ رآهم ثم على أصحابك دور أيضا في جعل أهلك يطمئنون، هي عملية مركبة ولكن إن شاء الله ستأتي بنتيجة. يقول أخبركم أن المبتدئين في طلب العلم وعوام المسلمين يواجهون أكابر المنصرين في الكنائس على البالتوك، ولا نجد من العلماء من يواجههم، فلا يليتكم تستطيعون استقطاع وقت للرد. أولا يا أخوان، لا يجوز لغير المتمكن علميا أن يسمع الشبهات، لا يجوز لغير المتمكن علميا أن يسمع الشبهات. وحب الاستطلاع لا يصح أن يقودنا إلى التضحية بعقيدتنا، وحب الاستطلاع ما يجوز يخلي الواحد هدفا لسهام المشككين ثم يتشكك وما يجد رد، ويقول وسوست ويقول كذا، يلا تتتابع المصائب. لا تسمع، أغلق أذنك. ما تشوف السلف كيف إذا يعني نصوصهم إذا مر بك صاحب كان أيوب، مع أنه بعضهم علماء بس احتقارا لأولئك القوم وإرغاما لأنوفهم وحتى ما تتسلل شبه، إذا مر بمبتدع أغلق أذني. سبحانه، بعض السلف كان إذا مر بمبتدع وضع أصبعي في أذنيه ومشى، وبعضهم جاء قال له كلمة، قال له ولا نص كلمة، ما يعطى وجه أصلا. أيوب كان ما يعطيهم، يقول له ولا نص كلمة، أبغى أناظرك، يقول له رح ناظر إبليس، أنا ماني متشكك حتى تناظرني، رح ناظر إبليس. فلذلك ما يجوز للعوام والمبتدئين في طلب العلم الدخول على غرف المنصرين المحترفين الأقوياء في الكلام، واللي عندهم بلاغة، واللي عندهم يجيبوا هو صحيح الباطل متهافت، لكن ما هو لأي واحد يتبين تهافته ويستطيع الرد عليه. والذي يستطيع الرد يدخل ويرد، الذي أعطاه الله علما وحجة وبلاغة ومنطقا وقوة وجرأة يدخل ويرد، الرد واجب. على ما أعلم الحديث لا ينسخ القرآن إلا إذا كان متواترا، هذا صحيح، صحيح مسلم. لا يا أخي، الحديث إذا صح خلص، الحديث إذا صح ثبت فإنه يؤخذ به. وفي من أحاديث الآحاد الصحيحة ما فيه عقائد، مو بس أمور من الفقه وحلال وحرام ونسخ الحرام ونسخ الحلال ونسخ، لا، في من العقيدة مثل عذاب القبر يعني كذا، أحاديث أحكام من أبواب فقهية كبيرة ما ثبتت إلا بحديث الآحاد. هل كان نكاح المتعة مع النساء المسلمات أم في أرض الكفار فقط؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل امرأة يجوز نكاحها نكاح أصلي، يجوز نكاحها نكاح متعة من أول، معنى يا أخوان. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير أمهاتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم كذا، والكافرة غير الكتابية، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن. لو قلنا هذه على نكاح المتعة الآية، فإذا كل من جاز نكاحها النكاح المؤبد المستمر، يعني المستمر يجوز نكاحه نكاح متعة، هذا في الأول. طبعا هذا نسخ خلاص. ما الحكم لو أني اقترضت مالا ولم يشترط عليه زيادة، وأنا أرد المال أعطيته هدية؟ مالا أو غيره، هل هذا ربا؟ الجواب إذا ما كان مشترطا من قبل فلا بأس، يعني إذا ما كان عند القرض شرط عليك أنك تعطيه زيادة أو هدية أو يعني عند التسديد تعطيه هدية أو زيادة، إذا ما شرط عليك فيجوز لك أن تهديه عند إيش التسديد مو أثناء القرض. لاحظ أثناء القرض ما يجوز أنك تعطيه شيء أثناء فترة الإقراض، لكن سددته يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترض من بعير يعني لما اقترض بعيرا أو من أعرابي وما وجد إلا أحسن منه أفضل منه بكرا رباعيا أفضل من اللي اقترضه أمر بإيفائه وقال خياركم قضاء. إذن يجوز لك أن تقضيه بأحسن مما أقرضك بدون شرط، وأن يكون ذلك عند التسديد. هل الخدمة حق الرجل على زوجته؟ هذا هو الراجح، بس الخدمة المعتادة، الخدمة المعتادة من مثلها لمثله، ولذلك قالوا خدمة القروية تختلف عن خدمة البلدية أو البدوية، خدمة القروية تختلف عن خدمة البدوية.